المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 42، أخبار متفرقة، بعض أخبار المعهد. بحث حول حديث في تفسير أول سورة الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم. في 11 من ربيع الآخر سنة 70 و300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الولد الفاضل عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلني اليوم كتابكم رقم 8 الجاري. سررت بصحتكم مع العيال. ذكرت تأخر كتابنا لكم، وقد كنت أخرته لقصدي أني أدور رسالة أرسلت إلي منذ سنتين من الرياض صغيرة، فيها الكلام على الحديث الذي سألت عنه، الذي ذكره ابن كثير في سورة الشورى: حميم عين سين قاف. وما أعلم هو تكلم على صحة الحديث أو ضعفه، فلم أجدها، وهي مطبوعة أهدي منها للملك جملة، ونسيت الذي ألفها. ثم لما لم أجدها تطلبت الكلام عليها، فلم أعثر بشيء من ذلك، إلا أن الحديث بنفسه ذكره ابن كثير في المجلد السادس من البداية والنهاية صحيفة 50 و200، وقرن معه حديثا آخر وهو تكلم على ضعفه، فلا أدري كلامه يشمل الحديثين أم خاص بالأخير، أو انظر إليه في ذلك المحل من الكتاب المذكور. أفدت أن الشيخ محمد إلى الآن في مصر، وأن علاجه مؤمل إن شاء الله، نجاحه وانتهاؤه في آخر الشهر، حقق الله ذلك وبارك الله في حياته. كان معلوما أن المقوشي توجه قاضيا في القويعية، ربنا يوفقه ويسدده. الإخوان صحتهم تسرك، والطلبة على ما تعهد، ويبلغك والكسل غالب، نسأل الله اللطف. المعهد قرر فيه الشيخ محمد عبد الرازق عفيفي، رجل عالم سلفي ومصطفى الفلسطيني، ويبلغنا أنه سيتوجه معلم ثالث مصري، ما نعلم عن ذلك، ربنا يوفقهم وينفع بهم العباد والبلاد. أما الشيخ محمود الفلسطيني فهو على دربه رئيس المدرسة الفيصلية بمليحة، والجميع مرتاحون، والأمور لله الحمد ساكنة. نرجو الله ونسأله أن يجمع الكلمة. جاءنا كتاب من عبد الله المحمد العوهلي أن بقية الخلاصة وصلت أوراقها من مصر وطلعت من الجمرك، وقد أوصيته يرسل للرياض ولغيره من الجهات التي ما أرسل إليها، ويرسل إلينا الباقي لنفاد ما عندنا. هذا ما لزم، وإذا يبدو من لازم شرفونا، وبلغ سلام العيال والمشايخ وجميع الإخوان، ومن الوالد والولد عبد الله، وجميع الإخوان يسلمون، والله يحفظكم والسلام.